السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وكما أن تلك أجل من كل إحساس بملائم، كذلك هذه أشد من كل إحساس بمنافر، من تفريق اتصال بالنار أو تجميد بدن بالزمهرير ونحو ذلك. بينا فيما سبق إذا يتذكر الإخوة في السنة الماضية عندما وصلنا إلى مراتب اللذات، قلنا توجد عندنا لذة حسية، وتوجد عندنا لذة خيالية، وتوجد عندنا لذة وهمية، وتوجد عندنا لذة عقلية، وقلنا كل لذة تتقوم بأركان ثلاثة: الإدراك، المدرك، المدرك. فكلما كانت النفس أشد في هذه المراتب، كلما كانت اللذة ماذا؟ أشد. كلما كان الوجود أشد إدراكا والمدرك أشد وجودا، والمدرك أفضل أنحاء الإدراك، عند ذلك يكون اللذة ماذا؟ أشد. لذا نقلنا هذه العبارة عن الشيخ الرئيس إذا يتذكر الإخوة، قلنا أن الأول أشد مبتهج بألذ مبتهج، هذا المعنى نقلناه عن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه فيما سبق. على أي الأحوال، هنا في المقام أيضا كذلك يقول بأنه عندما نأتي إلى اللذائذ الحسية، واللذائذ وهذا المعنى في أول البهجة والسعادة، الشيخ الرئيس ذكره في كتابه الإشارات والتنبيهات من المقامات النمط الثامن، في أول النمط الثامن هذا البحث جاء مفصلا هناك. احنا باعتبار السنة الماضية أشرنا إلى هذا البحث مفصل، لذا بعد وجدت بأنه يأخذ وقت أن نكرر في هذه السنة. هنا عندما يقول صدر المتألهين هذا المعنى مبني على تلك الأركان التي أشرنا إليها، وهو على الإدراك والمدرك والمدرك. فكلما كان أشد فاللذة أشد، كلما كان أضعف فاللذة ماذا؟ فاللذة أضعف. كذلك الألم، الكلام في الإدراك ومدرك ومدرك، كلما كانت أشد فالألم ماذا؟ أشد. كلما كان أضعف فالألم ماذا؟ أضعف. قال: وكما أن تلك، يعني اللذة الكائنة في مقابل الألم العقلي، وكما أن تلك أجل من كل إحساس بملائم فارزة، كذلك هذه، يعني ماذا؟ يعني الشقاوة العقلية، كذلك هذه أشد من كل إحساس بمنافين. الألم هنا أيضا، الألم والشقاوة العقلية أشد ماذا؟ من الشقاوة الحسية. الألم العقلي أشد من الألم ماذا؟ من الألم الحسي. حتى يضرب بعض الأمثلة للألم الحسي، يقول: من تفريق اتصال بالنار، أن الإنسان تحترق يده ماذا؟ بالنار، فتفترق بعض أصابعه أو أجزاء بدنه. من تفريق اتصال بالنار أو تجميد بدن بالزمهرير، لأنه البرودة إذا اشتدت تفعل فعل ماذا؟ فعل النار، يعني أيضا تحرق كما تحرق النار. أو تجميد بدن بالزمهرير، أو ضرب عنق وقطع عضو نقطة. فإن قلت بعد، لماذا هؤلاء الذين حرموا عن هذه المعارف الحقيقية والعقلية والمرتبطة بالتوحيد والآخرة والإمامة وعالم الملكوت لا يحسون بمثل هذا الألم وبمثل هذه الشقاوة؟ قال: السبب نفس السبب، وهو أن بعض هؤلاء أساسا إما غافلين، مخدرين، مغمى عليهم، وبعضهم ماذا؟ لم يتصوروا ذلك. من قبيل الصبي لا يتصور ماذا؟ ما عند الأكابر أو ما عند البالغ من اللذائذ. يقول: وعدم نقطة، هذا جواب عن سؤال مقدر، وعدم تصور ذلك يعني تلك الآلام الأخروية والشقاوة العقلية، وعدم تصور ذلك لأهل الشقاوة في الدنيا سببه ما هو؟ سببه ما ذكرناه من المعنى الذي قررناه فيما سبق اللي تقدم في أبحاث سابقة. قال من المعنى الذي قررناه في عدم وجدان اللذة المقابلة لذلك الألم، هم لا يعرفون السعادة الحقيقية ما هي حتى يعرفوا ماذا؟ الألم الحقيقي ما هو. وكما أن الصبيان لا يحسون باللذات والآلام التي يخص المدركين ويستهزئون بهم، وإنما يستلذون بماذا؟ وإنما يستلذون ما هو غير لذيذ. واقعا تجد الطفل كل أوقاته يشغلها ماذا؟ بأن يجمع طابوق على طابوق، حجر على حجر مولانا، نصف النهار أو من خمس ساعات مولانا، الطوبة تروح منها ككرة القدم تجي منها، تروح منها كتجي منها، ويستلذ أو ما يستلذ؟ ها؟ يستلذ كمال الالتذاذ بهذا. بل بعض الأحيان هماتين يستهزئ ماذا؟ أنت ليش تضيع عمرك في مثل هذه المسائل؟ كما أنه كان عندنا أستاذ مولانا في النجف هناك، الله إن شاء الله يذكره بالخير ويحفظه، كان يقول بأنه عمرك لا تضيع في الفلسفة، كان يقول هذا تضيع للعمر، لأنه إحنا هناك في ذاك الوقت كنا نقرأ الفلسفة، رجل الشيخ عباس رحمة الله تعالى على الشيخ عباس البوشاني، كنا 4-5 مولانا مو أكثر نقرأ الأسفار، قد أسفارهم كنا نقرأ، لكن للطلبان كان يقرأ باليوم 10 صفحات مولانا، فيها تشوفوا شلون أسفار كنا نقرأ، فكنا نقرأ أسفار ذاك الوقت. فواقع عن بعض أساتذتي اللي كان يحبني كثيرا كان يقول لي لا تضيع عمرك بمثل هذه المسائل، فإذا واقعا يستهزئون بها، وإنما يستلذون ما هو غير لذيذ ويكرهه المدركون. المدركون يكرهونه، ويكرهه المدركون كذلك صبيان العقول، فارزة كذلك صبيان العقول وهم أهل الدنيا لا يشعرون بما أدركه ذو العقول البالغة الذين يخلصون عن المادة وعلائقها. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الثالث. هذا الفصل الرابع من الفصول القيمة الحق والإنصاف، اللي هو فد بحث أشبه ما يكون بالعرفان العملي منه بالأبحاث الفلسفية، لأنه بنكهة قرآنية ونكهة روائية ومرتبطة بالأبعاد العملية في وجود الإنسان. السؤال الذي يطرحه هنا هذا، التفت الجيد، وهو سؤال محل الابتلاء الآن في زماننا. السؤال المطروح هنا وهو أنه ما هو السبب أنه إما في الأعلى عم الأغلب وإما كثير من الناس لا يستلذون بمثل هذه المعارف؟ يعني في الأعم الأغلب تجد يتجهون باتجاه هذه المعارف، لو يتجهون باتجاه معارف الطيب وهندسة وفلك وجيولوجيا، وإذا جاءهم إلى علوم الدين هماتين يأتون إلى أي قدر منها، أقصاه أقصاه يصل إلى بحث الفقه وأصوله نحو أدبيات وبلاغة إلى غير ذلك، والنادر يتجاوز هذه المرحلة إلى ماذا؟ إلى علوم الكلام وإلى علوم الفلسفة وإلى علوم العرفان النظري والعملي. يقول ما هو السبب أن هؤلاء في الأعم الأغلب يحرمون عن مثل هذه العلوم ومثل هذه المعارف؟ ما هو السبب؟ هنا وقع سؤال أساسي، ما هو السبب في حرمان الناس من هذه المعارف؟ لذا عنوان الفصل التفتوا جيدا إليه، يقول في سبب خلو بعض النفوس عن المعقولات، وهذه نشأة الدنيا، وحرمانهم عن السعادة الأخروية اللي هي نشأة الآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، المعرفة هنا بذر المشاهدة هنا. خب لماذا حرموا هؤلاء من المعرفة هنا ومن تحصيل المعارف هنا فيحرمون من المشاهدة هناك؟ من الرضوان الإلهي في جنتي وفي عبادي ونحو ذلك. يعني لماذا يحرمون جنة اللقاء؟ نعم كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني في الأعم الأغلب الناس لو من أصحاب اليمين لو ماذا من الأبرار، أما من المقربين والمخلصين والسابقين السابقين هذا ماذا؟ هذا في النادر. ما هو سبب ذلك؟ هذا الفصل من أوله إلى آخره كاملا هي عبارات إحياء علوم الدين للغزالي، يعني بنص عباراتها. وعبارته هذه كما يقول كما ذكره بعض أفاضل العلماء في مثال المرآة، هذا المعنى ذكره بنحو مفصل في 3-4 صفحات، الجزء الثالث من هذه الطبعة اللي هي طبعة دار المعرفة بيروت، الجزء الثالث صفحة 13 هناك تحت هذا العنوان. طبعا في المقدمة لابد أن تلتفتوا، إذا يتذكر الإخوة صدر المتألهين فيما سبق في الجزء الأول من إجا إلى الغزالي ماذا قال؟ ها؟ أحسن طلب لي هناك وهوية حمل علي حملة شديدة، عبارة تذكروها ولا؟ قال وبعض من تصدى لخصومة أهل الحق بالمعارضة والجدال والتشبه بأهل الحال بمجرد القيل والقال، لي احنا قلنا ان شاء الله هذا من سهو القلم، وإلا بعد ذلك سيأتي ويعبر عنه ماذا يقول. قال بعض أفاضل العلماء، هذا اللي هو أفاضل العلماء ما يقدر يصير أهل القيل والقال وتشبه بكذا وكذا إلى آخره. من هو؟ لا مو قلنا بهذه والتشبه بأهل الحال، شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاد علق قال إشارة إلى كتابه ماذا؟ إحياء علوم الدين، ها بأهل الحال يعني أهل الحال والبعد المعنوي والعملي. لذا أنا قلت بأنه هذه العبارة إن شاء الله مو المراد، لأنه هو عندما يذكره في مواطن أخرى يذكره بكل احترام وإجلال. هذا البحث هناك أنا بودي الإخوة يرجعون إليه، ولو نقله كما هو لكان أفضل، ولكن على طريقته عندما ينقل العبارات شو يتصرف به، من يتصرف مولانا البحث ما ينسجم كما ينبغي، لأنه هو يذكر مثال في الوسط يذكر تعليقه في الوسط فالعبارة ما تتضح. الغزالي عندما يأتي يقول بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة، تحت هذا العنوان بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم الخاصة، قال اعلم أن محل العلم هو القلب. هاي النظرية اللي سابقا نقلناها عن ابن سينا أن محل العلم هو ماذا؟ مو العقل وإنما القلب، وقلنا العقل هو ماذا؟ أداة للقلب. أعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح، التفت جيدا، وهي المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء. شوفوا هسه التفت العبارة، قال اعلم أن القوة التي هي محل القلوب والمعارف في الإنسان هي اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح والأعضاء المستخدمة لجميع المشاعر. أصلا العبارة تبدلها، لأن هناك يقول وهي المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء، هذا القلب كل هذه الأعضاء والجوارح كلها في خدمة من؟ في خدمة هذه اللطيفة. شنو علاقة بها العبارة؟ ولكنه بدلها مولانا، المطلب هم ما يحتاج إلى تكلف لتصحيح ماذا؟ لتصحيح هذه العبارة التي وردت في الأسفار، وإلا أصل العبارة هو مرتبة. قال هاي اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح وهذه اللطيفة المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة. هذه القلب، هاي اللطيفة الربانية، هذا الذي يعبر عنه القرآن نفخت فيه من روحي، يقول هذه نسبتها إلى المعلومات نسبة المرآة إلى ما ينعكس فيها. شوفوا هاي مثال المرآة جد استفاد منها العلماء في أبحاث متنوعة، عندما نأتي إن شاء الله إلى الوحدة الشخصية للوجود تجد محور أبحاثهم يدور على مسألة ماذا؟ على مسألة المرآة. أيضا هنا الغزالي يعتمد على مثال المرآة لتوضيح هذه الحقيقة. قال بالإضافة إلى صور المتلونات، فكما أن للمتلون متلون صورة ومثال، تلك الصورة ينطبع في المرآة ويحصل بها، كذلك لكل معلوم، معلوم يعني وجوده الخارج، يعني المعلوم بالعرض، لكل معلوم حقيقة، ولتلك الحقيقة ماذا؟ مثال وصورة تنطبع ماذا؟ في مرآة القلب وتتضح فيها. هنا ماذا يصير عندنا؟ يصير عندنا ثلاثة أشياء: عندنا الحقيقة الخارجية، عندنا المرآة، عندنا الصور المنطبعة من الحقيقة أي في المرآة، اللي هي إما وجود مثالي وإما وجود ماذا؟ وإما وجود عقلي. وهكذا قرأنا بعد في الأبحاث الفلسفية. هسه تعالوا معنا إلى هاي العبارات هنا. قال: اعلم أن القوة التي هي محل العلوم والمعارف في الإنسان وهي اللطيفة المدبرة لجميع الأعضاء، لجميع الجوارح والأعضاء، المستخدمة لجميع المشاعر والقوى. هسه هذه اللطيفة مستخدمة لجميع المشاعر ماذا؟ والقوى. هسه يريد أن يميز هنا بين الأعضاء وبين ماذا؟ وبين القوى. ومرارا ذكرنا هناك فرق بين البصر وبين قوة ماذا؟ وبين قوة الإبصار. يقول بأنه هذه اللطيفة النفسانية أو اللطيفة الربانية هذه مدبرة لجميع الجوارح والأعضاء، هذه اللطيفة المستخدمة لجميع المشاعر ماذا؟ والقوى. فهي مدبرة للأعضاء وهي مستخدمة ماذا؟ للقوى. وهي بحسب ذاتها، يعني هذه القوة التي هي اللطيفة المدبرة، وهي بحسب ذاتها قابلة للمعارف. يعني شنو قابلة للمعارف؟ يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون. إذن هي عقل بالقوة، عالمة بالقوة، لو عالمة بالفعل عالمة بالقوة، تستطيع أن تكون عالمة بالفعل. وهي بحسب ذاتها قابلة للمعارف والعلوم كلها. التفت جيدا، سؤال: هذه القوة والقابلية متساوية لو مشككة، متواطئة لو مشككة؟ ها؟ الجواب: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لا صحيح، الجميع الله جعل فيه القوة، ولكنه جعل في الجميع أصل القوة، مو جعل في الجميع قوة ماذا؟ استعدادا متساويا، أبدا محال ذلك. لماذا؟ لأسباب عديدة داخلية وخارجية لعله تأتي الإشارة إليها. قال: وهي بحسب ذاتها قابلة للمعارف والعلوم كلها، إذ نسبتها، يعني هذه اللطيفة المدبرة، إذ نسبتها إلى الصور العلمية نسبة المرآة إلى صور الملونات والمبصرات. وإنما المانع من انكشاف الصور العلمية لها، أي لهذه اللطيفة المدبرة، مانع ما هو؟ وإنما المانع لها أحد أمور خمسة كما ذكره بعض أفاضل العلماء في مثال المرآة كما أشرنا في إحياء العلوم جزء الثالث صفحة 13. هسه ما هي هذه الأمور الخمسة؟ هذه الأمور الخمسة نستطيع أن نبينها ببيان منطقي، وإن كان الغزالي لم يبينها وتبعا له صدر المتألهي، بس بيانها المنطقي بهذا الشكل، وهو أنه بعض هذه الموانع مرجعه إلى عدم تمامية المقتضي، وبعض هذه الموانع مرجعه إلى وجود المانع الداخلي، وبعض هذه الموانع مرجعه إلى وجود المانع الخارجي، وبعض هذه الموانع مرجعه إلى عدم تحقق الشرط. إذا نستطيع أن نقسم هذه الموانع الخمسة التي أشار إليها، نرجعها إلى ماذا؟ بعض منها إلى عدم وجود المقتضي، بعض منها إلى وجود المانع، وبعض منها إلى ماذا؟ إلى عدم تحقق الشر. أنتم تعلمون في أي قضية لكي تتحقق، يعني لكي تنعكس صورة المعلوم بالعرض في مرآة النفس وفي قلب الإنسان، لا بد من وجود المقتضي أولا، ولا بد من تحقق الشرط ثانيا، ولا بد من رفع المانع الداخلي والخارجي ماذا؟ ثالثا. فسألان نأتي إلى هذه الموانع الخمسة. المانع الأول، يقول: المانع الأول هي مسألة عدم تمامية المقتضي. وبالآية المباركة واضحة، قالت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ماذا لا تعلمون شيئا. إذا لكي نحصل العلم بشيء لابد أن نهيئ القوة. كيف نهيئ القوة؟ أن نسق لها، أن تكون قابلة ماذا؟ قابلة لأن ينعكس فيها الشيء. بس الآن أنتم أخذوا قطعة من الحديد، واقعا هذه القطعة من الحديد إذا أخذتها أمام وجه ينعكس فيها شيء أو لا ينعكس فيها شيء؟ لا ينعكس، ولكن يمكن أن نستخرج من هذه القطعة جرما نسميه مرآة فتنعكس ماذا؟ إذن تحتاج إلى صيقلة، هذا المعدن يحتاج إلى صيقلة وإلى تهيئة حتى ماذا؟ حتى يرى. وإلا إذا لم تهيئ المقدمات يخرج هذا الشيء من القوة إلى الفعل أو لا يخرج. إذن فيما يتعلق بالقوة العقلية في الإنسان، يوجد الإنسان وهو واجد للقوة العقلية بالفعل أو واجد لها بالقوة؟ لكي لا بد أن يخرجها من القوة إلى الفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى صيقلة، إلى تربية، إلى إلى إلى حتى يحصل ماذا؟ على تحقق المقتضي. وإلا إن لم يتهيأ، ما أدري أنتم شايفين بعض الناس هذول اللي يصير عندهم كسور أو يصير عندهم كذا، مدة من الزمن إذا ما حركوا هذه الرجل بعد ذلك يستطيعون تحريكها أو لا يستطيعون؟ لا، تموت الرجل، كنت أعصابه. كذلك القوى المعنوية في الإنسان، القوى العقلية إذا ما تشغل ماذا تكون في الإنسان؟ ها؟ تبقى فيها القابلية أو تموت؟ تنتهي أصلا، ما تبقى بعد مقابلة، مو قوة باقية ولكن لم تخرج إلى الفعلية، بل ماذا؟ بل تموت في الإنسان، يقضى عليها. بل مثال آخر، واجدين أن الإنسان إذا عاش في مكان مظلم لمدة طويلة لا يمن نور أبدا، عندما يخرج من ذلك المكان المظلم يستطيع أن يرى أو لا يستطيع؟ ها؟ مباشرة يعمى. لماذا؟ باعتبار أنه هذه العين تحتاج إلى مران حتى ترى، أما إذا لم تتمرن لم تصيقل تستطيع أن ترى أو لا تستطيع؟ كذلك البصيرة إذا لم تربى لم تمرن لم تصيقل تخرج من القوة إلى الفعل أو لا تخرج؟ لا تخرج. لذا قال أولها نقصان جوهرها وذاتها قبل أن يتقوى، كنفس الصبي فإنها لا يتجلى لها المعلومات. لماذا لا يتجلى؟ مو لوجود المانع، مو لعدم الشرط، بل لعدم ماذا؟ لعدم المقتضي، لنقصانها وكونها بالقوة. لذا أنت الآن طفل جيبه عمره 5 سنوات أجلس أمامك بين له اجتماع النقيضين ممتنع، وهذا اجتماع النقيضين يفهم أو لا يفهم؟ لا يفهم. لماذا لا يفهم؟ ما هو أين المشكلة؟ المشكلة في هذه القضية، في هالمعلومة لا بديهية أولية، ولكن المشكلة في هذا أن قوته العقلية بعد لم تصل إلى درجة تستطيع أن تدرك ماذا؟ أن تدرك مثل هذه المعلومات. قال وهذا بإزاء مثاله، قال وهذا بإزاء نقصان جوهر المرآة وذاتها كجوهر الحديد قبل أن يذوب ويشكل ويصيقل. إذن المانع الأول أي مانع؟ مانع عدم تقوية المقتضي وعدم إخراجه من القوة إلى الفعل. وعادة في العام الأغلب إحنا أولادنا نوجههم بها، بل طلابنا في الحوزات العلمية نوجههم بهذا الاتجاه أو لا يتوجهون؟ لا يتوجه. لذا واقعا عندما تنقل له أنت بعض المطالب المرتبطة بمعارف التوحيد كذا، مباشرة أقصى واقعا إذا هو يريد يحترم يقول إيش نسوي هذا الحش؟ واقعا عندما تقول إحنا مفروض على نفهم وهو معكم أينما كنتم، هيا معي وأي نحو من المعية داخل في الأشياء لا بالممازجة خارج، يقول إحنا شو علينا شعلي أنا بهذا الحكي؟ واقعا شعلي بهذا الحكي، لأنه أساسا عنده قدرة على إدراك مثل هذه المطالب أو لا توجد عنده قدرة. أما بخلافه عندما تأتي إلى مطالب انقلاب النسبة والمعنى الحرفي وتعريف علم الأصول وأقسام الكل في الاستصحاب تجد يستذوق أو لا يستذوق. لماذا؟ لأن الذائقة الفكرية كانت ماذا؟ بذاك الاتجاه، مو باتجاه المعارف الدينية، لأنه الذائقة الحسية أيضا أنت تستطيع أن تربيها على أن تأكل مالحا، بعد تستذوق غير المالح ما تستذوق أبدا. وقد تكون ذائقة لا تحب الملح فلا تعطيها مالح لا تستطيع أن تأكل، هذه بعد كما تربيها أنت، هذه كلها مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بك. هذا المشكل الأول. إذن عدم المقتضي. المشكلة الثانية أو المانع الثاني لم يرتبها كما أنا ذكرت، ولكنه باللحو الذي هذا هنا قبل أن يذكر الشرط انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى وجود المانع. ولكن ذكرنا أن المانع على قسمين، مانع داخلي ومانع ماذا؟ ومانع خارجي. المانع الداخلي قال وهو الهوى، المعصية، الذنوب، التمرد ونحو ذلك من الأمور، فإن هذه توجد في الإنسان ماذا؟ على قلب الإنسان اللي هو بمنزلة المرآة توجد عليها رينا صدأ. قال تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذا تجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي إلى هذا المعنى إلى الذكر يقول وجعل الذكر جلاء، جلاء لأي شيء؟ للقلوب. فإذا جلاها، جلاها ماذا؟ يقول تسمع بعد تبصر بعد العشوة وتسمع بعد الوقعة. من الواضح أنه أساسا في أذنهم وقرا ولا يرون سببه ماذا؟ ذلك الرين الموجود. لذا القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذا المعنى بشكل واضح، هذه الآية المباركة اللي تقول واذكر نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا. هسه بعضها خيفة أكو آية وبعضها ماذا؟ لذا ذكر الأعلام في محله أن الذكر حقيقة إنما هو الذكر ماذا؟ الذكر القلبي مو الخفي مو اللسان. لا لا، الذكر اللساني مو ذكر، الذكر الحقيقي ماذا؟ لأنه الذكر في قبال النسيان، والنسيان من الأمور القلبية ومن الأمور اللفظية. ها ها، من الواضح من الأمور القلبية ذاكر أو ناسي مرتبط بالله. لذا الإنسان لو يأخذ السبحة مع نفسه ويذكر ولكن واقع قلبه ما ملتفت إلى هذا يسميه ذاكر لو ناسي نعبر عنه، غافل لو ذاكر. هذا نعم على مستوى البحث الفقهي نعبر عنه ماذا؟ ذاكر. أما على مستوى البحث الأخلاقي أو على مستوى البحث العرفاني هذا ذاكر لو غافل. الذكر اللفظي واللساني كاشف، مو هو الذكر. إذا قد الإنسان حتى بلسانه لا يقول شيئا. ها ها، أحد أساتذته كان ينقل هذه القضية، يقول كان عندنا فد واحد مولانا كان يعجبه أنه دائما يكون ذاكر، ولكن كان يروح يستعمل تلك الأذكار بها حروف اللي مرتبطة بالحولقة. هاي الحروف اللي مرتبطة بالحولقة لابد أن تخرج ماذا؟ من الحلقة. ما يقدر يشب ببساطة يقول لا حول ولا قوة. إذا بدي يقول ببساطة هذه الحاء تخرج لو ما تخرج، فدائما لابد يقول لا حول ولا قوة. لا حول ولا كل يسمع أنه هذا يقول لا حول ولا قوة. ما يستعمل تلك الأذكار الحروف المرتبطة بالشفتين، يستعمل تلك الأذكار المرتبطة ماذا؟ بحروف الحلق اللي لابد ماذا؟ لابد أن تظهر على إلحو. قال والثاني خبث جوهرها. هذا الخبث الجوهر مرتبط بالمانع الداخلي اللي هو منشأه المعاصي ونحو ذلك. والثاني خبث جوهرها وظلمة ذاتها ككدورة الشهوات والتراكم الذي حصل على وجه النفس من كثرة المعاصي، فإنه يمنع صفاء القلب وطهارة النفس وجلاء النفس، فمنع إذا حدث هذا فمنع ظهور الحق فيها، أو فمنع كلاهما صحيح، فمنع ظهور الحق فيها بقدر ماذا؟ بقدر ظلمتها وتراكمها كصداء المرآة وخبثها وكدورتها المانعة من ظهور الصورة فيها. هالسعود البعض يجي يشكل يقول بيني وبين الله قالوا لي أكو ذكر ألف مرة إذا تقول بي فلان أثر، ولكن سويت الألف مرة ولكنه ما أثر. دليل أنه أنت سويت الألف مرة ولكنه كان يوجد المانع أو لا يوجد المانع، ومع وجود المانع ينعكس أو لا ينعكس في وقت الواقع. ونفس الأمر مع هذا الذكر، الله وفقك وانعكست عليك صور المعلومات والحقائق، ولكن أنت استقبلت لو ما استقبلت؟ لماذا لم تستقبل؟ ها؟ لوجود المانع، لوجود المانع. لذا أولا أنت لابد أن تصفي القلب، لذا أنت تجد عندما يأتون أولا يقول التخلية، بعدين ماذا؟ بعدين التحلية، وبعدها التجلية. قال من ظهور الصورة فيها وإن كانت قوية الجوهر، افترض المقتضي تام، تامة الشكل، ما عنده مشكلة، مصيقلة، ولكن يوجد عليها ماذا؟ مانع. واعلم هنا القاعدة العامة اللي واقعا كل مطلب من هذه المطالب فيها عشرات الآيات والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، واعلم أن كل حركة أو فعل وقعت من النفس حدث في ذاتها أثر منها. عجيب، كل حركة أو فعل، لا تقول لي بأنه مباح، لا لا، حتى المباحات وويلاه المحرمات، ذيك أصلا ذيك ما عندنا حديث، كلامنا وين؟ في المباحات، في المباحات. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول لو شئت لاهتديت إلى كذا هذا العسل وإذا كذا هذا القلب كله، ولكنه أخشى أن أذهب يوم القيامة ويقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. شنو أمير المؤمنين كان يقول في المحرمات؟ يقول ماذا؟ في المحلى، في المباحات، ولكنه يقول أذهبتم طيباتكم. قال حدث في النفس في ذاتها أثر منها، فإن كانت حتى محللها، لا يكون كلام مو في المحرمة، فإن كانت شهوية أو غضبية صارت بحسبها عائقة من الكمال الممكن في حق تلك النفس. أما وإن كانت عقلية صارت بحسبها نافعة في كمالها ماذا؟ اللائق. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فكل اشتغال بأمر حيواني دنيوي كنكتة سوداء في وجه المرآة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فإذا تكثرت وتراكمت أفسدتها وغيرتها عما خلقت لأجله، كتراكم الغبارات والبخارات والأفضية في المرآة الموجب ماذا؟ لفساد جوهرها. فإذا فسد بعد يكون ختم على هذا القلب، ختم على قلوبهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ماذا؟ لا يؤمنون. وتمت الكلام ده.